في حال التلقيح الصناعي حينما يأخذون ماء من الرجل لتلقيح البويضة في المرأة. نعم. كيف يقال هذا الذكر؟ اولا انا اتوقف في التلقيح الصناعي، اتوقف في الافتاء به، وذلك لان خطره عظيم، فانه يندر ان تجد طبيبا ثقه تعلم علم اليقين انه لن يغش. لكن لو وجدنا مثلا طبيبا ثقه نعلم علم اليقين انه لن يغش ولن يدخل ماء رجل على ماء رجل آخر، فإنه يقول حينما يريد أن ينزل، حين ينزل يقول هذا ذلك.